وأصل المغفرة في لسان العرب هي الستر، ومنه سمي المغفر الذي يكون على الرأس مغفرا، وهو خوذة من حديد أو غيره تجعل على الرأس في الحرب لتقيه وتحميه، فسميت مغفرا لسترها الرأس. فمغفرة الله سبحانه وتعالى للعبد هي ستر ذنوبه، فإذا سترت ذنوب العبد صار العبد مغفورا له، وصار الله سبحانه وتعالى صار الله تعالى غافرا وغفورا وغفارا، وصار الله تعالى غافرا وغفورا وغفارا. فهذه الأسماء الإلهية الثلاثة ترجع إلى هذا الأصل، وتكثيرها إعلام بسعة مغفرة الله سبحانه وتعالى، وتكثيرها إعلام بسعة مغفرة الله سبحانه وتعالى. وليس المراد بالمغفرة ترك المؤاخذة بالذنب كما يقع في كلام بعض المفسرين والمتكلمين في أبواب الرقائق والزهد، فإن ترك المؤاخذة شيء آخر غير المغفرة، فستر الذنوب يسمى مغفرة، وترك المؤاخذة بالذنب يسمى عفوا. والله عز وجل كما سمى نفسه غافرا وغفورا وغفارا سمى نفسه عفوا، سمى نفسه عفوا. والذي يقتضيه إثبات الكمال لله أن يكون في اسم العفو ما ليس في اسم الغفور والغفار والغافر، فالأول وهو العفو فيه ترك المؤاخذة بالذنب، والثاني وهو الغافر والمغفرة والغفور فيه معنى ستر ذنب العبد. وفقه باب الأسماء والصفات باب عظيم من الدين لا ينبل فيه إلا من قوي نزعه من لسان العرب، لأن الشريعة عربية كما بينه الشاطبي في الموافقات، فلا مكنة لمتعاطي معانيها في بلوغ مقاصدها منها إلا بإصابته حظا واسعا من العربية. بالغ الشاطبي في قدره حتى جعله الحد الذي كان عند أكابر علمائها كالخليل وسيبويه وأضرابهما، وهذا منه تعظيم لمقدار أثر العربية في فهم الشريعة، وإن كان المجتهد فيها قد يتيسر له الاجتهاد وإن لم يبلغ مبلغ المذكورين، لكن لا يحسن بالمرء أن يتقاعد بنفسه عن معرفة اللغة فقها لألفاظها وفهما لسنن العرب في كلامها، فإن معرفة العربية لا تتوقف على الإحاطة بالمفردات، بل لا بد من معرفة الأمر الكلي الجامع لنسق تلك المفردات وهو سنن العرب في كلامها، فإن للعرب في كلامها سننا متنوعة ووجوها مختلفة، لا يكمل فقه المرء للعربية إلا بمعرفة هذه السنن والإحاطة بذلك السنن. وهذا الأمر من أعظم وجوه تفضيل تفسير أبي جعفر بن جرير الطبري، فإنه يشير مشيدا في مواضع كثيرة منه إلى سنن العرب في كلامها وما كانت عليه في أصول وضعه. ولابن فارس كتاب ماتع نافع في ذلك اسمه الصاحبي في اللغة، ذكر فيه كثيرا من هذه الأبواب التي ترجع إلى إيضاح سنن كلام عربي والدراية بمواقع وضعه الكلية.